في دمي كل الرائع تشريك فشي أمي نبغيها من صدري بالأسطر يا كانطاري أبريكو لك غريا طارس إبريكم قول عليو عليو أمر شعبي فيكو عليو عليو من غير اللي عيشو Hallelujah.